قال هناك أخ يسأل هو عامل في بعض شرائك النفط هكذا قال، وهذه الشركة ليست مستقرة في مكان واحد، تتنقل بعد شهرين أو نحو ذلك من مكان إلى آخر في صحاري بعيدة عن مجامع الناس. السؤال: هل تجب عليه الجمعة في مثل هذه في مثل هذا الحال؟ إن كان مترددا فلا يدري هل تمكث هذه الفترة الشركة أم تذهب بعد ذلك، وغير مستقر في مكان الذي يظهر أنه مسافر، وإن علم من نفسه أنه سيقيم في هذا المكان أكثر من 4 أيام فتلزمه الجمعة، تلزمه الجمعة وتلزمه صلاة الجماعة على قول جمهور أهل العلم. وإلى جماعة من أهل العلم يقولون هذا ما استوطن ولا زال مسافرا، هو متنقلا من مكان إلى مكان، ولو استمر ما استمر فلم يستوطن بلدة من البلدان، فهو متنقل من مكان إلى مكان. لكن على قول الجمهور فإذا نوى الإقامة، وهذا إن شاء الله أحسن، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. وإذا كان مترددا لا يدري هذه الشركة ربما تنقله من مكان إلى مكان، هل يستمر 4 أيام أو لا يستمر، فعلى هذا إن شاء الله التفصيل الذي ذكره. فإن كان مترددا فله حكم المترددين، وإن كان يعلم يقينا أنه ما تنتقل الشركة هذه إلا بعد شهرين أو دون ذلك أو أكثر، فإنه يصلي جمعة ويقيم جمعة وهكذا إن استطاع مع من معه، ويصلوا جماعة. هذا الذي ننصحهم به. تعاقد، نعم، إذا كان تعاقد على أكثر من 4 أيام يتم، نعم، أنه يعمل عندهم. قال: دخل الحر، نريد المكيفات إن شاء الله بإذن الله، أبشر إن شاء الله نفتحها بإذن الله. قال: امرأة مستقيمة في بلد الكفر، أهلها لا يصلون ولا يهتمون ويسبون الدين ويكرهون السنة والاستقامة، وكلما تذهب إليهم للزيارة يشدون عليها ويسبونها، ثم هي ترجع إلى بيتها وهي تبكي، وهي حديثة العهد بالسنة فهي ضعيفة في إيمانها، فهل يجوز لها أن تجتنبهم وتكتفي بمجرد الاتصال والمراسلة؟ نعم، تراسلهم وتناصحهم أنهم يتركوا سب الدين ويتركوا الاستهزاء بالمستقيمين وكراهة الدين وكراهة السنة، فهؤلاء بسبهم للدين يمرقون عنه، هذه المعصية كافية في مروقهم، فلا تصلهم بالزيارة وهي تسمع سب الدين، ولا تستطيع أن تنكر هذا، ضعيفة وربما يؤثرون فيها، فتصلهم بالنصح عبر الهاتف أو عبر المراسلات لعل الله يهديهم، وإذا جاءت مناسبة واجتمعوا فيها نصحت أيضا، وإذا رأت من نفسها ضعف قامت من ذلك المكان الذي يستهزأ بالله سبحانه وتعالى فيه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تفضل. فلا تقعد مع هؤلاء المستهزئين بالدين والطاعنين فيه حتى يخوضوا في غير هذا الحديث، إن خاضوا في غير هذا الحديث فمن حينها، أما هم يسبوا الدين واستهزوا بالدين فلا تقعد معهم، تذهب لا مكان آخر، ولا تصلهم بالزيارة هم على هذا الحال والعياذ بالله، ولا سيما مع الضعف الذي هو فيها، الذي هو في هذه المرأة المسكينة. بسم الله. قال: غدا إن شاء الله تنظيف السكن أبو عمر، إن شاء الله تعاونوا الإخوان في هذا. قال: يسلم عليكم الأخ الفاضل هايل العدني حفظه الله، ونرجو منكم حفظكم الله نصيحة لأهل السنة في عدن إن شاء الله وقت آخر، عليك وعليه السلام. سلم عليك مهدي سليم الأبيني وعلى الطلاب، وجزاك الله خيرا، عليك وعليه السلام. عندما نسأله عندك يا أخي ما هو الدليل على تقديم الظن على تقديم التجهيز الكفن على غيره على ما ذكر الإمام، ما هو الدليل على تقديم الكفن على غيره؟ على ما ذكر الإمام رحمه الله. أنت يا ولد لا حديث خباب في قصة مصعب بن عمير فإنه قدم الكفن على غيره ولم يسأل عن شيء. والدليل على تقديم الدين على الميراث حديث جابر فإنه قضى الديون أولا، دعاه جابر لهذا الغرض، لهذا الأمر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر عن من؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية وأنتم تقدمون الوصية على الدين. عن علي حسن العلامة الألباني، ولم يخالف الفقهاء في هذا، في تقديم الدين على الوصية لم يخالف الفقهاء في هذا الأمر. قال حديث لا تكرهوا البنات أو لا تكرهوا بالضم من أكرهه، لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، هكذا يقول، مذكور في تراجعات الألباني، وأنه تراجع عن تضعيفه في ضعيف الجامع وصححه في الصحيحة. أحسنت، فائدة، الألباني ضعف في ضعيف الجامع ثم تراجع عن التضعيف وصححه في الصحيحة كما أشرنا إلى ذلك، مجلد 13، فهو حديث جميل فيه الحث على العناية بالبنات والرضا بهن، وأن التسخط من البنات هذه سنة جاهلية ومن مسائل الجاهلية. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم، كيف؟ إيش؟ المجملات. نعم، وفي أيضا لفظ آخر غير المجملات أيضا سنسيته الآن، هن المؤنسات الغاليات، ويقول فيه آخر المجملات فيه لفظ المحقرات، هذا اللفظ. نعم، يحقرهن الناس، يحتقرهن ربما، وهن غاليات. صار البنات في هذا الزمان والله أعلم أحب إلى كثير من الصالحين فيما نعلم من الأولاد أنه يرزق بنات، للفتنة الحاصلة من الأولاد أكثر، فالبنت ربما تضم في البيت ويستطيع عليها الوالد، أما الولد يخرج الشارع ما يدري إيش فعل، ما في إلا ربما يسمع حصل فعل إلى آخره، تضيق نفسه. وربما صار بعض الصالحين يحب البنات أكثر من الأولاد، والله يقول ليس الذكر كالأنثى ولكن يحبهن للمعاني التي تعلمونها. نعم، يقول أخونا أحمد في العلل الإمام أحمد صحح رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، هكذا؟ أي نعم، وابن لهيعة ضعيف عند كثير من أهل العلم من قبل ومن بعد، وهكذا أيضا روى عنه العبادلة أو غير العبادلة فهو ضعيف. قال هل يجوز في كفارة اليمين أن تكون مفرقة؟ يعني إذا لقيت شخصا أطعمته حتى يشبع والثاني حتى إلى آخره. نعم يجوز، ليس بلازم أنه يجمعهم في يوم واحد، أهم شيء العشرة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فالمقصود والمطلوب هو استغراق هذا العدد من غير نقص، وأما الزيادة فليس بواجب عليه، فإن زاد من نفسه فليس من الكفارة يجعلها، فجعله من الكفارة بدعة زيادة تشريع، وإنما صدقة من الصدقات. قال: إذا قتل شخص وهو مرابط في نقطة من النقاط، هل يأخذ حكم الشهيد في المعركة من غسل وتكفين إن كان متهيئا لشيء من هذا الحرب الذي هو المعلوم ومنتظرين أنه يحصل شيء؟ فنعم، وهو متأهب لمواجهة أعداء فيرجى له ذلك أنه يأخذ الأحكام. أما إذا كان كغير جالس في الطريق والدنيا آمنة ثم يؤتى على غرة فيغسل ويكفن، يغسل ويكفن وهو مظلوم، قتل مظلوم كغيره، قتل مظلوما كغيره، ولا يكون من باب الشهيد المعلوم. لكن إن كانوا في خوف في حرب مستعدين لمثل هذه الأشياء فهم على أهبة حرب. والشهيد سواء كان مع البغاة أو مع من يقاتل من الكافرين فهو يرجى له الشهادة إن كان بقتال البغاة. فعلي قتله البغاة وهو شهيد رضي الله تعالى عنه، وعثمان كذلك فهو شهيد. والعرب تقول: أو فيما اشتهر شهيد الدار وقتيل المحراب. ومن هو شهيد الدار هذا؟ عثمان. نعم أحسنت. فهذا يرجى له الخير. فأولئك هجموا على البلاد، هجموا على البلاد وتأهبوا لحرب مع الصحابة لولا أن عثمان نهاهم عن هذا، فجاءوا للشر والعياذ بالله، تأهبوا للشر وأتوا من تلك البلدان المتفرقة المتنائية وأتوا بقضهم وقضيضهم من أجل الشر والعياذ بالله، وحصل ما حصل فهو شهيد، قتله أولئك الفجرة. ولا نجزم بالشهادة لمن ذكر غير عثمان، لكن هؤلاء الذين يرجى لهم الخير ويرجى لهم الشهادة من غير جزم. ما حال سلطان العيد؟ سلطان العيد من ضحايا الشيخ ربيع، من قتلهم الشيخ ربيع قتلا معنويا، كم من قتلة وصرع الشيخ ربيع بالظلم والبغي، يدفدف الناس إلى الحزبيين وإلى المبتدعة وإلى المنحرفين، يدفدفهم دفدفة يقول لهم اذهبوا، كأنه يقول لهم اذهبوا بلسان الحال، ما فيه رحمة، ما فيه رحمة. والآن يدفدفون محمد بن هادي ويدفدفون أسامة عطايا ويدفدفون آخرين، الآن يتهمونهم بأنهم حدادية وأنهم كذا، لا إله إلا الله، وأنهم الآن يحملون راية الحدادية محمد بن هادي ومن معه. هذا منهج ظالم أهله نجاكم الله منه. أي واحد يخالفهم الله يرحمه، الله يستر عليه إن لم يكن بطلا، ويواجه هؤلاء لا يبالي بهم، لا عندهم رحمة، قوم اجتمعوا على الشر العياذ بالله، واستغلوا مكانة الشيخ ربيع يدفدفوا على المساكين هؤلاء، يجلس يغرغر في أذنه حتى يصدقه، كما فضحهم ذاك ناصر زكريا، قال: تواصل معي عرفات وقال الشيخ ربيع إلى الآن ما يقبل في الحجوري شيئا، يأتوه الناس إلى الآن يثني على الحجوري وما يقبل فيه شيئا، لكن نحن سنستعمل طريقة حتى نجعله يتكلم في الحجوري. قال: فقال لي: أنتم تأتون من جهتكم من جهة نجران، ونحن بعضهم يأتي من جهة اليمن، وبعض من جهة المغرب، وبعض من جهة أخرى، ولا نفهمه أننا اتفقنا، نأتي هذا يقول الحجوري يا شيخ كذا، وهذا يقول الحجوري يا شيخ كذا، وهذا يقول الحجوري، ولا يفهم الشيخ أننا اتفقنا وتواطأنا. قال: ففعلنا هذا ونجحت العملية بنجاح تمت، هذا يأتي من مصر، هذا يأتي من اليمن، وهذا يأتي من العراق، وكلهم الحجوري الحجوري الحجوري، حتى عبوا رئة الشيخ، فلما عبوه بعد ذلك تكلم. والآن الطريقة نفسها مع محمد بن هادي، محمد بن هادي محمد بن هادي حتى تكلم. فأساليب والعياذ بالله شيطانية ماكرة يستعملها هؤلاء، وشهد شاهد من أهلها على هذه الطريقة، وقد كان الشيخ يقولها أنهم يستعملون هذا الأسلوب، والآن صرح بها هذا ناصر زكريا. المهم واحد منهم هؤلاء خبطين صرح بها وأعلنها وشهرها أنهم استعملوا مع الشيخ يحيى الحجوري هذا هو هذه الطريقة، وما كان يقبل يأتوا من هنا ومن هنا ما يقبل حتى استعملوا المكر مكره. والآن الله يعين محمد بن هادي عليهم، الله ينصر عليهم، ما عندهم رحمة. وهكذا فعلوا في عبد الرحمن حتى أخرجوا منه تلك الكلمة أسوأ من الحجوري، ودوا عليك. وكان يثني على عبد الرحمن، لكن ذهبوا من اليمن نحو 10، يقول ياسين نحو 10 نشهد بهذا، وسمعنا الشيخ ربيع يقول عبد الرحمن أسوأ من الحجوري. طيب وش فعل عندكم؟ ما في شيء جديد يعني، قال أنه خالفهم بعض الأمور، فأتوا من هنا ومن هنا حتى أخرجوا الكلمة هذه. وهكذا كل من خالف هذه العصابة، ونسأل الله أن يهدي الشيخ ربيع وينتبه لهم، والله أنهم على يعني يشكلون خطرا عظيما عليه، وصار الناس يزهدون فيه بسبب هؤلاء العصابة. حتى محمد بن هادي زميله وابنه في الدعوة السلفية حقبة من الزمن ينافحون عن الخير في فتنة سلمان وسفر، له جهود عظيمة جبارة محمد بن هادي، جهود ما هي سهلة والله، وقف بطل أسد أمامهم وهم أولئك تعلمون مكانتهم في المملكة، ومع ذلك ما بال بهم، والآن يحطون منه. فالح الحرب قد انتهوا منه، أيضا العيد هذا انتهوا منه، والآن هذا آخر شيء محمد بن هادي ومن معه. الحمد لله، أحمد الله أن الله نجاكم من هذه الفرقة الطائشة، والله عندهم طيش وأساليب أولئك الذين تعلمونهم، أساليب أولئك في الفتنة. أما أسامة عطايا يقول هؤلاء عصابة المافيا، لا إله إلا الله، يقول هؤلاء عصابة المافيا. وهكذا أيضا ماهر القحطاني يصلحه الله، كان على خير، كان على خير، يحب الشيخ ويحب أهل السنة، الآن حاملين عليه حملة أيضا. قال هؤلاء أسلوبهم عجيب، قال يجعلون ارتباط مع القائمين على الدعوة في هولندا مثلا، في أمريكا، في أوروبا، يكونوا هم يرتبطون بهم، عرفات وذكر أظن ما أدري من منهم يكونوا يرتبطون بهم ويتواصلون معهم، فإذا رأوا أنه بدأ يتلاعب قالوا انتبه ندق راسك بفلان سنسأله عنك، قال يخاف، قال بعدها يمشي على ما يريدون، ولا قال يذهبوا عند فلان الشيخ هذا فلان يذهبوا يا شيخ فعل فعل من أجل يدق راسه، أولئك يخافون مساكين ما هم شيء، من هو الشيخ يا أخي؟ والله لو يتكلم ما يتكلم، ما تضرك إلا ذنوبك، في ذنوب عندك الله يعينك انتهيت، ما عندك ذنوب والله لو يجتمع من بأقطارها ما يؤثرون فيك، على قول الشيخ يحيى حفظه الله ما يحركوا فيه شعرة، والله ما حركوا فيك شعرة يا أبو عبد الرحمن، مكانتك معروفة ولله الحمد، والناس تحبك وتنتظر فتواك في العالم إذا حصلت نازلة بالمسلمين، ما زدت لا رفعة، وصدقت والله ما يحركوا فيك شعرة، فما تحرك الشعرات إلا الذنوب، وتجد الشخص يرغل هكذا بسبب ذنوبه. أما سيتكلم فيه فلان تكلم ولا يتكلم، وش فعلنا أنا؟ الموعد الله، موعد الله، يجتمع الخصوم عند رب العالمين يفصل بينهم. فالشيخ يحيى بطل ما استطاعوا عليه أبدا، فله مكانته عند السلفيين وله مكانة عند الصالحين، ويرد عليهم بتلك الردود القوية النافعة، ومن آخرها تلك الإفادة، وفعلا إفادة أفاد بها المسلمين بحث علمي مفيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمة الشيخ ربيع، والله أن السلفين يحبون له الخير، والله لو يعلم هذا ما يتمنون هذا الحال الذي هو فيه، لكن قدر الله ما شاء فعل، تلك عصابة نسأل الله أن ينجيها منها، وربما يرجعون عليه في الأخير، الأخير يعني كما يقولون في تلك الكلمات يموت البطل، ربما يرجعون عليه بعدها يتكلمون هؤلاء فيه، وقد سمعنا منه كذا وكذا، هم شبه مخابرات، سمعنا منه كذا وكذا إلى آخره، يقضون عليه. وعبيد جاي الدور حقه، عبيد دوره قريب، كأنهم سيتناطحوا في الأخير على الجبل ذاك وما يبقى منهم أحد. صحيح آخر شيء الجبل ذاك تعرفونه الذي ذكرنا صلى الله عليه وسلم، آخر شيء تناطح عبيد والشيخ ربيع خلاص يموتوا كلهم صلى الله العافية، تموت رؤوسهم، لأن يقتلون في رؤوسهم رأس رأس يقتلون فيهم. هذه جماعة خبيثة جدا، صلى الله يوفق الشيخ ربيع لليقظة والانتباه منهم، فإنه ربما ما يصغي لهم لكن يتكررون مثل هذه الأساليب حتى يخرجوا منه الكلام، أطاحوا به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.